بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 64 بعد 200 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين، وما زال السياق في أحاديث فضل الجهاد والرباط في سبيل الله والاستشهاد في سبيله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من كليم، في رواية ما من مكلوم، في رواية ثالثة ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا إذا جاء يوم القيامة والكلم ينضب، أي أنه طريا كأنه قتل الآن وكأن الجراحة وقعت الآن. اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا في فضل الجهاد وفضل الموت فيه، إذ هو عبادة، فهذا الجرح الذي مات بسببه وقتل بسببه يكون غضا طريا لأنه إثر عبادة لله جل وعلا. لونه لون الدم، يثعب، لم ييبس، لم تعتريه عريات الدنيا، وريحه ريح المسك. واستدل الإمام البخاري بهذا الحديث على طهارة الدماء الخارجة من أنحاء الجسد سوى السبيلين لعموم البلوى به في سرايا وبعوث وكتائب وغزوات نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بالوضوء منها وهي مظنة الجراحات. وفيها فضل افتداء النفس لله عز وجل، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وكون الريح ريح المسك هذا في الآخرة لا في الدنيا كما نطقت بذلك الأحاديث، وما يتوسع به من الكرامات التي وقعت، وأن الريح كذا، منها ما هو متخيل ومنها ما له أصل في شيء يفتحه الله جل وعلا ويجعله. أما على هذا النحو المبالغ فيه فإن المؤمن يقف فيه على شكة. ثم أيضا إن الحكم على المعين بأنه شهيد لا يتأتى، لأن معنى الحكم على فلان بأنه شهيد معناه القطع له بالجنة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في كتابه الصحيح، باب لا يقال فلان شهيد إلا من نطق به الدليل بعينه، أما بالجنس فلا غضاضة، كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد. أما الكلام هو على التعيين، فلان ابن فلان يقطع له بالشهادة أو ارتقى إلى الشهداء أو ما إلى ذلك، هذا كله من الافتيات على شرع الله والحكم بالغيب الذي لا دليل ولا سبيل إليه. نعم. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله ولو مدة يسيرة، فسرت في الحديث بفواق الناقة. ما فواقها يا أخواني؟ فواقها مقدار ما بين الحلبتين، وهذا يتفاوت في الربيع ويتفاوت في أوائل الولادة. وأقل ما رأيت في فواق الناقة ما بين الحلبتين من 40 دقيقة ونحوها، على أن الفواق الحلبة الثانية أقل غزارة من الحلبة الأولى. المقصود أنه لو قاتل في سبيل الله مدة يسيرة كان له هذا الجزاء، وكان دمه كالزعفران في لونه أي في حماره مع طيب وزكاء رائحته. وكما في سبق في الأحاديث، من غدا غدوة في سبيل الله أو راح روحه خير من الدنيا وما عليها. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الله أكبر. وهذا يشهد لما قبله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، أي قدر ما بين الحلبتين في قصرها، وجبت له من الله الجنة ولو مدة يسيرة. فيه أن العمل القليل على نية صحيحة وقصد يرضاه الله عن عبده يجازى بهذا الجزاء العظيم. وهذا الرجل من الصحابة رضي الله عنهم مر بهذا الشعب، والشعب ما بين الجبلين وهي الأودية اليسيرة، فرأى فيها عينا تنضب أي تنبع ماء، ولو الماء هو قوام الحياة، فهم بهذا الأمر أن يعتزل في هذا الشعب يدعو ربه يعبده ويخلص الناس من شره ويبتعد عن الناس ومخالطتهم حتى يأتيه الموت. ولكن من توفيق الله له أنه لم يبادر حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بهذا الخبر العظيم أن من غزا في سبيل الله خير ممن عبد الله 70 سنة. والسبعون هنا من ألفاظ العقود، المراد بها المدة الطويلة. لماذا؟ لعظيم هذه العبادة وشدة كلفها على النفوس، حيث إن النفوس تتعلق بالدنيا، تتعلق بها وترجو منها ما تعلمون، ولن ينال ولن يصيب من دنياه إلا ما كتب له، ويزداد فيها همه وغمه. فهذا أراد من قاصرها الخلوة في العبادة، وهذا يبعد المقصد الثاني، من كل ومل من الدنيا وغثاها، فيذهب يقول: أفجر في نفسي وأقتل نفسي في سبيل الله حتى أنال الأجور العظيمة. هذا في حقيقة فعله منتحر، وإن زعم أنه في سبيل الله لأن ربي يعلم نيته وخلجات نفسه، تجده في مشاكل وفي غثاء وفي هم وفي بلاء، يقول: أبدا، الجهاد والحمد لله أموت وأخذ ما عند الله. ربي يعلم نيتك ويعلم قصدك، هل أنت مقبل تريد ما عند الله متطلع للدنيا، أو أنت تريد الخلاص من الدنيا بهذه السبيل؟ والله أعلم في نيتك، والله أعلم في رايتك التي تجاهد تحتها. فالنوايا مطايا، والمقاصد هي المعتبرات، والجهاد ليس فوضى، وإنما عبادة شريفة منظمة في ديننا تفتقر إلى تنظيم وإذن ولي الأمر كما سبق في المجالس السابقة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن يستطيع ذلك. وهذا يدل على عظيم فضل الجهاد في كونه عبادة، وعلى كبير نوال الله عز وجل لصاحبه، حتى لم تعدله سائر العبادات الخاصة في الإنسان من قيام وصيام وذكر وتلاوة. ولما سئل في الرواية الأولى قال لا تستطيعونه، سئل عن عبادة تعدل في ثوابها الجهاد قال لا تستطيعونه، لا تستطيعونه، ثم قرب المعنى في عدم استطاعتهم، هل تستطيع أن تبقى طول حياتك وأنت في صلاة دائمة، في قيام دائم، في صيام دائم، في ذكر دائم؟ هذا مما تنقطع دونه الهمم، فضلا عن أن يقع من الناس فعله، لأن الله جبل الناس على ما تعرفون من الملل والسآمة. هل تستطيع أنه من حين خروج المجاهد وأنت في عبادة قائمة؟ وهذا الفضل إنما جاء في عبادتين ثنتين، الجهاد في نفسه والرباط في سبيل الله، لأن الرباط مدرجة هذا الجهاد. وهذا فيه أن الله جل وعلا ينظر إلى النوايا والمقاصد فيثيب ويضاعف هذه المثوبات بناء على ما قام في هذه النية والمقصد. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، لما توارد وتواتر من فضل الجهاد وعظيم نوال أهله، سأل ربه ماذا؟ اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وفي بلدي رسولك صلى الله عليه وسلم، فرزقها رضي الله عنه لما تسلط عليه المجوسي أبو لؤلؤة فطعنه وهو متقدم ليؤم الناس في الصلاة، فنال هذه الدرجة، وهو رضي الله عنه من الصديقين ومن الشهداء كما شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مع أبي بكر وعمر وعثمان على أحد، فارتج الجبل فركله عليه الصلاة والسلام برجله وقال أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فالنبي هو عليه الصلاة والسلام، والصديقية ثبتت لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي، فهؤلاء الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة وهم صديق هذه الأمة، كما ثبت لعمر ولعثمان ماذا؟ الشهادة، فعمر قتله المجوسي وعثمان قتلته الخوارج الغوغائية، اللهم ارض عنهم وأرضهم واجمعنا بهم في دار كرامتك. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الشعف، نعم، أو رأه في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. الله أكبر. القاسم بين هؤلاء الثلاثة، هذا الذي آخذ بعنان فرسه ما يسمع هيعة أي نداء للجهاد، أو فزعة حصل أمر طارئ في دهم العدو إلا طار على متن فرسه، يبتغي الموت مضانه، ما يهمه يحيى ولا يموت، إنما مراده الثواب الذي يجنيه من هذه العبادة، مفدي نفسه لله، فهذا خير أعمال العباد. ثم ذكر الصنف الثاني أن وهو رجل على شظية من هذه الشظى، في شعف، شظية شعف، يعني مرتفع جبل، ما ترون بعض الناس غنمه في سفح الجبل ترعى، هذا مثلها. إذا حضرت العبادة صلى، أذن وصلى وكف الناس من شره، أو آخر في شعف في شعب جبل بين جبلين في واد يعبد الله جل وعلا، يرعى غنيماته لأن غنيماته وبهمه سبب حياته، يدع الناس من شره في عبادة ليس عنده أسباب ذهاب أجر العبادة من مخالطة الناس في الكلام معهم، في سبهم، في غيبتهم، في مظالمهم، في منع وهات، وإنما معرض عن هؤلاء. وهذا فيه فضل العبادة التي تسلم ويسلم لصاحبها ما يخرمها وينقص أجرها أو يذهبه من حقوق العباد. ومثله في الحديث: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة، جاء في الرواية أنها كجبال تهامة، يأتي وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا ونال من عرض هذا، وش تهقون؟ يبي يسمحون في حقوقهم يوم القيامة، والواحد يفر من أقرب الناس إليه، من أمه وأبيه، من زوجته، من بنيه، إما يخاف أن يطلبوه حسنة يستكثر بها، أو يستخف من سيئة يتخفف منها. تبون لو عرف أن له حقوق عند الناس بيخليها، ما هي بالهقوة والله أن يتركها. أما هذا الذي أعرض عن الناس وعن شرهم وغثاهم فإنه يكون في خير، في عبادة ينتظر أجر الله جل وعلا يرفعه من هذه الدنيا. وخيرهم صاحب الهيعة والفزعة الذي يطير على متن الفرس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد بما يعلمه المخاطبون من آلته كالفرس وكالسيف والرمح والسهام والحدق الحديد، لما يعلمه المخاطبون، وهي في كل زمان بحسبها. نعم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. الله أكبر. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجل أحاديث الباب عنه رضي الله عنه وأرضاه. إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة. الجنة درجاتها كثيرة، لكن هذه 100 مخصوصة بأهل هذه العبادة، عبادة الجهاد. ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، في رواية كما ينظرون إلى الكوكب الدري الذي يشع في غابر السماء. أعدها الله هذه 100 درجة للمجاهدين في سبيله. هذا يدل على عظيم النوال لهؤلاء الذين بذلوا مهجهم وأرواحهم وتركوا دنياهم وأهليهم طمعا بثواب الله ورجاء لأجره الذي أعده للمجاهدين. وفيه أيضا أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. وفيه أيضا تفاوت أجور المجاهدين في أنفسهم، فالمئة ها هنا إما أنها على بابها في المعدود، أو أنها على غير بابها في بيان التكثير. فما بين أقلهم إلى أعلاهم كما بين هذه الدرجات. ما الذي فارق بينهم؟ هي نواياهم ومقاصدهم في هذا الجهاد، هي النية والمقصد. ولما سئل عليه الصلاة والسلام مما يبين هذا الأصل الشريف العظيم في النية، قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية يحمي على قومه وعلى أهله وعلى عرضه، والرجل يقاتل شجاعة لأن نفسه في الشجاعة والبذل والبسالة في الريس، والرجل يقاتل لأجل المغنم مرتزق، أي ذلك في سبيل الله؟ جاء الجواب البديع منه صلى الله عليه وسلم بطرح هذا كله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذه النية. من يعلم النوايا؟ ربي سبحانه. من يقيس هذه النوايا؟ ربي. إذن وش دورك أيها المؤمن؟ أن تحسن ما بينك وبين الله، أن تصحح مقاصدك، أن يكون محل نظر الله إلى نيتك وقلبك ما تحب أن تثاب عليه وتلقى به ربك سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى مجاهدة، يجاهد الإنسان قلبه وقصده ونيته، يجاهد مراده. نصلي هي عادة ولا عبادة أو أنها ممزوجة؟ نتصدق، نبذل، ترى المحرك لهذا كله هو نيتك وقصدك في قلبك. فالله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا ونياتنا. وهذا يوجب لنا العناية والاهتمام وتصحيح هذه النوايا والمقاصد، وسؤال الله عز وجل أن يعينك على ذلك. فإن وفقت إليه فيا سعدك، يا ربحك. هذه والله هو الربح العظيم، أن تصحح قصدك لله عز وجل في عباداتك ويعينك الله على ذلك. فإنه لو لم يكن عون من الله لك فلا إعانة ولا خير تحصله. لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولهذا سيقدم أقوام يظنون أنهم عملوا، زينت لهم أعمالهم، أعجبوا بها واغتروا بها، وهي ما هي بشيء، ما هي بشيء. إما لأنها على غير هدى، أو أنها على غير أصل صحيح في القصد. ولهذا في أول سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ظنه واغتر به ظنه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لا بد أن تأخذ منك هذه الآية مأخذها، إن الله عليم، يعلم نيتك ويعلم قصدك، يعلم فعلك ومرادك فيه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. الله أكبر. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الرضا وين محله يا أخواني؟ طرف اللسان؟ لا، الرضا هنا في نيتك وفي قصدك، في هذه المضغة التي عنوانها عنوان الصلاح والتي فسادها عنوان الفساد. وجبت له الجنة. فقال أبو سعيد: ما أيسرها، أي لمن وفقه الله إليها. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام فضلا آخر مناطه على هذا المناط في النية، وهي 100 درجة في الجنة، ما بين كل واحدة والأخرى كما بين الأرض والسماء، هي للجهاد في سبيل الله. وكررها مرتين: في سبيل الله، ما هو في سبيل غيره. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يعلق قلوبنا به سبحانه، وأن لا يجعل فيها حظا لأحد غيره كائنا من كان. كما نسأله جل وعلا حسن العاقبة في الأمور كلها، وأن يصلح شأننا وشأن المسلمين، وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم المعارضين في حديث ذلك من الرباط وذلك من الرباط، هل هذا سمعتم ما جاء في أحاديث فضل الرباط، والرباط إنما عظم فضله لأنه هو المفرخة للجهاد لعقد اللئر والرايات والألوية، حابس نفسه على الثغور وعلى الحدود وعلى أماكن الرباط للجهاد. وسع الله على هذه الأمة رحمة منه سبحانه بها ولطفا بها، أن من سعى إلى المساجد وانتظر الصلاة بعد الصلاة أن ذلك هو الرباط، هذا الرباط المستحب، الرباط في كماله لا في أصله. نظيره قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: المسلم إيش؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب وين راح التوحيد؟ هذا أصله، لكن من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا في كماله الواجب والمستحب. ثم قال: والمهاجر إيش؟ من هجر ما نهى الله عنه. أصل الهجرة انتقال من أين إلى أين؟ ها؟ من الرياض إلى البر يتمشى، من بلد الكفر إلى بلد التوحيد، مع أن خروج الإنسان من وطنه من أشق الأمور ومن أعظمها كلفة على النفوس. لما هاجر الصديق وأبو بكر وبلال اجتووا المدينة، بدأوا يهذرون بمكة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. هذا لحبهم لها. وش قال الله لبني إسرائيل؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، جعل الخروج من الوطن ومن دياره التي ترعرع ونشأ فيها قسيم القتل لعظمته ومشقته على النفوس. هذا أصل الهجرة، كمالها أن يهجر ما نهى الله عنه. أصل الرباط ملازمة الثغور حفظا لعورات المسلمين وسدا للثلم عليهم، ودائرته أوسع، كل من سهرت عيناه لهذا المعنى لحفظ المسلمين فهو مرابط، حتى لو كان بين أهله على الأجهزة. وهذا يشمل جميع رجال الأمن ورجال الاحتساب، هذا رباط، لأن معناه حفظ المسلمين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي شبابهم. الرباط الكامل المستحب هو السعي كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا من فضل الله عز وجل على عباده، من فاته هذا لا تفوته هذه، والله أعلم. سم إذا اختلط العمل بالرياء، الرياء نوعين: إما رياء يسير، رياء شوي عرض عارض، فإن استرسل معه صار شوي اليسير كثيرا، فأفسد العبادة التي صاحبها، أفسد العبادة التي صاحبها. نمثلها في الصلاة: أول ركعة وثاني ركعة وثالث ركعة لله، في التشهد الأخير سمع من يمدحه أو دخل من يظن منه خيرا فالتفت يرائي به بهذا العمل، إن استرسل مع هذا الرياء فسدت الصلاة كلها، لأنه رياء طارئ لكنه استرسل معه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يطرأ الرياء عليه فيدافعه، فيتشاغل بمدافعته حتى تنتهي عبادته. لأهل العلم قولان، أصحهما أنه صحت له هذه العبادة صلاة أو صدقة أو جهادا أو برا أو إحسانا. الحالة الثالثة وهي الطامة: أن العبادة من أصلها رياء، من يوم ما دخل فيها ومن يوم ما شرع فيها وهو يبتغي بها مدحة المادح تسميعا بها، هذه أعوذ بالله، هذا رياء المنافقين، هذا الرياء الذي حذره وخافه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا الدجال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، لأنه في المقاصد والنيات، في البواطن، في الإرادات. ثم ذكره بالمثال ليتضح المقال: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وهذا الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، ومن خاف من الشيء لا بد أنه ينجو منه إن كان خوفه حقيقيا صادقا في قلبه. والله أعلم. سم ها؟ نعم. يقول: من قتل وهو ليس في أرض جهاد، قتله أعداؤه على أي ملة كانوا، على أي فرقة صاروا، من قتل مظلوما فإنه يرجى له الشهادة، فإن قتل دون نفسه، دون ماله، دون عرضه، دون وطنه وبلده، فهو شهيد، أي له أجر الشهيد كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لو قتله أصلح الناس، فلا علاقة بالقاتل، العلاقة به هو أيها المقتول، وما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من البلاء، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فماذا؟ فاثبتوا، كذا قاله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.